رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها فكانت فكانوا يتحرون اليوم الذي يكون عندها ويرسلون هداياهم إليه يعني في ذلك اليوم لأنه اليوم الذي يعرفون سروره وارتياحه وحبه لصاحبة النوبة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حصلت لهن الغيرة من ذلك فطلب وكنا مجموعتين، مجموعة فيها عائشة وهي عائشة وحفصة وسودة وصبية أربع، المجموعة الثانية خمس وهن أم سلمة وزينب بن جحش ويعني أم حبيبة وميمونة، يعني هذه خمس يعني مجموعتين التي توفي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هن خمس، هن عشر، هن تسع، وأربع منهن التي هي عائشة ومن معها الثلاث، وأما المجموعة الثانية فيها الخمس التي هي الباقية بعد مجموعة عائشة رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين. فكانت في المجموعة التي فيها أم سلمة طلبنا منها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك، وأنه يقول للناس أنهم في هداياهم لا يخصونها في مكان واحد وفي بيت واحد، وإنما يجعلونها في البيوت الأخرى. فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأنها أبلغته ما يعني اتفقنا عليه، أي المجموعة الذي معها أخبرته بذلك، والرسول سكت. وسكوت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا شك أنه يدل على كراهيته لهذا الشيء، وكما يقولون جواب ما يكره السكوت، الجواب جواب ما يكره السكوت، فهو عليه الصلاة والسلام يكره ذلك. وكراهيته لكونه يعني يقول للناس افعلوا كذا وكذا يعني هذا غير لائق ولا ينبغي، ولكن الغيرة حملتهن على أن يقولن مثل هذا الكلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يفعل ذلك، أي كونه يقول للناس، لأن هذا يعني كأنه يشعر الناس أو يعني يشير إلى أن الناس يعملون يأتون بالهدايا، وأن هذا تنبيه لهم على أن يحصل من الهدايا، وأن هذا إعلان رغبته صلى الله عليه وسلم بأنه يريد الهدايا ولكنها توزع البيوت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا الطلب وأعرض عنها حتى تكرر ذلك ثلاث مرات، ثم قال لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف أو في ثوب امرأة سواها. يعني بعد ذلك سكتت. ثم أرسلنا فاطمة رضي الله تعالى عنها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، ثم إنها تركت الكلام معه. ثم أرسلنا زينب بنت جحش، وكانت يعني التي تساميها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها حظوة منزلة بعدها، فجاءت إليه وقالت له وأغلظت في القول يعني فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها. والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عائشة هل تتكلم، فبعد ذلك تكلمت وأغلظت في القول عليها. ثم إن صفية يعني أن زينب تركت وقامت وقال إنها بنت أبي بكر، أي إنها يعني لها منزلة كما أن بكر له منزلة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص لما أمره على جيش ذات السلاسل قال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. يعني فهذا يدل على عظيم منزلتها ومنزلة أبيها رضي الله تعالى عنهما، وأيضا الإشارة إلى ما عندها من الفطنة وما عندها من الذكاء. يعني وقال إنها بنت أبي بكر، إنها من بيت يعني فيه فطنة وفيه ذكاء، وبيت له شرف وله منزلة عند رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب يعني فيه مجموعتين، مجموعتين، مجموعة تكون من أربع ومجموعة تكون من خمس، يعني الكبيرة يعني أو المتقدمة في المجموعة الأولى عائشة، والمتقدمة في المجموعة الثانية أم سلمة. وأما زينب بنت خزيمة فإنها كانت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ولكنها توفيت في زمن متقدم، وكان قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، ولهذا يعني صارت المجموعتين إحداهما أربع، مجموعة أربع والثانية خمس، وهذه التي تقدم فيها عائشة وهذه تقدم فيها أم سلمة. فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم. يعني سائر بمعنى الباقي، يعني سائر يعني باقي، يعني أم سلمة هو الباقي، ومعلوم أن الباقي يعني أربع مع أم سلمة يكون خمس، وسائر تطلق كثيرا على البواقي، يعني باقي الشيء يذكر الشيء ثم يشار إلى السائر يعني الباقي. وقد جاء ما يدل على أن السائر تطلق على الجميع، وقد ذكر ذلك الجوهري في الصحاح، وذكر الحافظ بن حجر أنه في ترجمته قال إنهم أنكروا عليه أشياء منها سائر وإطلاقها على الجميع، وإطلاقها على الجميع، ذكر ذلك في ترجمته في تهذيب التهذيب. فكلمة سائر الغالب استعمالها على الباقي، يذكر الشيء ثم يقال كذا، كما يقال وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، يعني باقي الأنبياء والمرسلين. فكلمة سائر يؤتى بها في الغالب للإشارة إلى ما يبقى بعد ما ذكر، ويؤتى بها أحيانا بمعنى الجميع، وأنها يعني لا تختص بالباقي بل تكون أيضا بمعنى الجميع، وسائر كذا يعني جميع كذا. نعم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول من أراد أن وقد جاء وقد ذكر يعني أنه كان يعني يطعم نساءه من هذا الذي يأتي لعائشة، ولعل هذا هو الذي جعلهن يعني يعرفن ذلك ويعلمن أن هذا يحصل في يوم عائشة، حيث كانت تأتيه الهدايا ثم يرسل إلى نسائه يعني في ذلك اليوم، فيفهمون أن الهدايا إنما تأتي فيفهمنا أن الهدايا إنما تأتي في يوم عائشة، ولهذا قلنا ما قلنا وحملتهن الغيرة على ذلك. نعم. يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. وهذا يعني كما هو معلوم وكما هو واضح يعني ما كان ينبغي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما لن يفعل ذلك ولا يفعل ذلك، لأن هذا معناه كان يرغب الناس أو يدعو الناس إلى أن يهدوا، وهذا يعني وهذا من أسباب ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا القول، لأنه مما لا ينبغي، لأنه كان فيه إشعار الناس وترغيب الناس وتنبيه الناس إلى أنهم يعملون هدايا، وأنه يطلب الهدايا منهم، وأنه يرغب ذلك. ومعلوم أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على الإهداء للرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يطلب، ولكنه لو أشار فإن ذلك يكون أيضا فيه حفز لهم وزيادة في حفزهم على أن يفعلوا هذا الفعل الذي هو، وأن أيضا يوزعوه على البيوت، ويوزعها البيوت. وهذا هو السبب أو من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويعرض، ولعلها تفهم من هذا السكوت والإعراض أن مثل هذا لا ينبغي، ولكنها تكرر ذلك، ولم يقل لها يعني أن السبب أو من الأسباب أن هذا لا ينبغي ولا يصلح أن يقول للناس كذا وكذا، وإنما أشار إلى منزلتها وإلى مكانتها عنده، وأن الوحي لم ينزل عليه وهو في ثوب امرأة أو لحاف امرأة أو في فراش امرأة سواها. نعم. فكلمت أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه، قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيء، فقال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله. يعني لما ذكر الأذى وأن هذا فيه إذاء له، قالت أتوب إلى الله من إذائك، لأنها وأنها لا تريد إذاءه، وإنما تريد أن يحصل لهن مثل ما حصل لعائشة، والحامل لهن على ذلك يعني لها ولغيرها ممن طلب منها ذلك إنما هي الغيرة، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش. يعني اكتفى، يعني لما أجابها بهذا الجواب وسكتت وطلبنا منها المراجعة مرة أخرى، قالت إنها لا تفعل وأنا لا تريد أن تراجعه، وقد قال لها ما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني يدل على يعني شدة حرصهن على تحقيق هذا الشيء الذي طلبنا، لأنهن طلبنا من أم سلمة وتكرر ذلك منها، ثم طلبنا من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، وقال لها ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. ولما طلبنا منها الرجوع وتكرار الطلب، قالت إنها لا تفعل ذلك. ثم فأرسلنا زينب بنت جحش فأتت فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة، يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن. وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. ثم ذكر أن هذا الحديث الذي جاء من هذا الطريق المتصلة أنه فيه الأمور الثلاثة التي هي قصة يعني أم سلمة وقصة فاطمة وقصة زينب بن جحش رضي الله عنهن، وأن ما جاء في قصة فاطمة يعني وما بعدها إنما جاء في بعض الروايات في على اختلاف يعني فيها مع الطريق الأولى التي جمعت أو جمع فيها بين الثلاث التي هي يعني أم سلمة ثم فاطمة ثم زينب بنت جحش رضي الله عنهن. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه هو عبد الحميد بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب ما لا يرد من الهدية. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. ثم ذكر في باب ما لا يرد من الهدية, باب ما لا يرد من الهدية. معلوم أن الهدية الأولى عدم ردها إلا إذا كان الإنسان يعني ما ينبغي أن يهدى إليه, كأن يكون موظفا وأن يكون يعني مسؤولا, وأن هذه قد يكون مقصود منها المحاباة, فإن الهدية ترد يعني في, في, في مثل ذلك. وكذلك إذا ترد الهدية إذا احتمل أو اشتبه الأمر بأن يكون فيها شيء محذور, كما مر في قصة صعب بن جثامة الليثي الذي يعني صاد, الذي صاد يعني حمارا وحفيا وأهداه للرسول عليه الصلاة والسلام, فرده النبي عليه الصلاة والسلام, ولما رأى في وجهه الكراهية لرد هديته اعتذر بقوله صلى الله عليه وسلم إنا لم رده إليك إلا أن حرم, يعني أنه خشي أن يكون صيدا من أجله, أن يكون صيدا من أجله فرده. فالهدية الأولى قبولها إلا إذا كان الإنسان يعني فيه بقبولها شيء من المحاذير, فإنه يردها ويعتذر بأن مثله لا يصلح أن يهدى له, ويعتذر بأن مثله لا يصلح أن يهدى له لأنه موظف. ثم أيضا الهدية يثاب عليها, الهدية يثاب عليها, فإذا يعني أخذها الإنسان وهو يعني من يسوغ له أخذها فإنه يكافئ عليها بمثلها أو أكثر منها, بمثلها أو أكثر منها. قال إيش؟ أن أنس كان لا يرد الهدية, وزعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد. أنس رضي الله عنه كان لا يرد الهدية, وزعم أي أخبر, لأن الزعم يطلق على الخبر المحقق, وكثيرا ما يأتي في الحديث ذكر الزعم والمراد به الخبر المحقق. وكان لا يرد الهدية وأخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لا يرد الطيب. قال أن أنس لا كان ما يرد الطيب, وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يرده. وذلك أن الطيب يعني فيه رائحة طيبة, ويعني وهو يعني كما قيل خفيف المحمل يعني طيب الرائحة, فكان عليه الصلاة والسلام يعني لا يرد الطيب. وكذلك أيضا معلوم أنه ما كان يرد الهدايا إلا إذا كان يعني هناك أمر يقتضيه, إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه كما جاء في قصة الصعب بن جثامة الليثي. نعم. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله ابن عمرو المقعد. نعم. عن عبد الوارث, عبد الوارث بن سعيد العنبري, عن عزره بن ثابت الأنصاري. نعم. عن ثمامة بن عبد الله ابن عبد الله بن أنس, يعني جده أنس, ثمامة بن عبد الله بن أنس, عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى الهبة, فهو من رواية حفيد عن جد, من رواية حفيد عن جد. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين, وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم, فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل, ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس طيبنا لك. ثم قال باب من رأى الهبة الغائبة, من رأى الهبة الغائبة يعني جائزة, من رأى الهبة الغائبة جائزة, يعني أن الهبة الغائبة التي لم تكن حاضرة تناول هذه هي الغائبة وهي وأنها جائزة. وذكر حديث أسامة, حديث مسور المخرمة في قصة وفد في قصة هوازن, وأنهم لما جاءوا تائبين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم المال والسبي, وقال إنه لن يرد عليهم إلا واحدا من الاثنين, فاختاروا السبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس إن إخوانكم جاءوا تائبين, وإني أردت أن أرد عليهم سبيهم, فمن طيب منكم فإن نعطيه من أول ما يفيء الله به علينا ما لم يطيب، وأما ما طيب انتهى. فمحل الشاهد من هذا أن أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قيل أن الهدي أن السبي لم يقسم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم تنازلوا عن الشيء الذي لم يقسم، أو يؤخذ أيضا من ما قال فإن نعطيه من أول ما يفيء الله لنا، فإن هذا يعني يهبهم من أول شيء، يعني بدل هذا الشيء الذي استحقوه، بدل هذا الشيء الذي استحقوه. فاستنتج من هذا الإمام البخاري رحمه الله جواز الهبة الغائبة. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. نعم. عن الليث. نعم. عن عقيل. الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب. نعم. عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المكافأة في الهبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. ثم ذكر المكافأة على الهدية، على الهدية هبة، على الهبة. معلوم أن الهبة والهدية كما ذكر الحافظ في أول الشرح أن يعني أنهما مؤداهما واحد، يعني يقال يعني لكل شيء يعطيه الإنسان أو يملكه الإنسان في حياته يقال له هبة، ويقال له هدية، ويقال له صدقة. يعني كل هذه الأمور تطلق على ما يحصل من الإنسان في حياته، على ما يحصل من الإنسان في حياته من الإعطاء، يعني يطلق عليه هدية، ويطلق عليه صدقة، ويطلق عليه يعني هبة. وأيضا الإبراء أيضا كذلك يدخل في ذلك، يعني من كان عليه دين ثم يسقطه فإن هذا يعني وهب له شيئا في ذمته أسقطه عنه ولم يطالبه به، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذي عسرة فنظر إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني كونكم المعسر تنظرونه إذا جاء الأجل هذا مطلوب، ولكن أحسن منه أن يتصدق عليه وأن يسقط الدين عنه كله أو بعضه، لأن قوله أن تصدقوا خير لكم يعني هذا خير من الإنظار وخير من النظرة إلى ميسرة، كون الإنسان يسقط عنه شيء ويخلي ذمته منه، إما منه كل من كله أو من بعضه، من كله أو من بعضه. فيعني هذا يعني فيه يعني ال المكافأة في الهبة. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم، كان المكافأة على الهبة أن الإنسان كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ويثيب عليها هذه المكافأة، هذا مقصود بالمكافأة يعني عليها، يعني يثيب، يعني هذا مقصود بالمكافأة عليها، يعني يقبل الهبة ويقبل الهدية ولكنه يكافئ عليها. نعم. ويكافئ عليها بأحسن منها، والمكافأة لا تكون بأقل من الهدية، وإنما بمثلها أو أكثر منها، وكون أكثر منها هو الأولى. نعم. قال حدثنا مسدد ابن مسرحل عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعه. باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض الهبة ولد. للولد يعني أن هنا هذا الحديث وهذا الباب يتعلق بالهبة للولد, وأن للإنسان يهب لولده إذا كان واحدا, وإن كان متعددا فإن عليه أن يهب للباقين مثل ما يهب يعني لهذا الذي أهدى إليه, وإلا فإنه يرجع إذا لم يستطع التسوية بينهم وأهدى لأحدهم ولم يستطع التسوية بينهم بأن يعطي الباقين مثل ما أعطى هذا الموهوب, فإنه يرجع في هبته وهذا مما اختص به الأب يعني في الرجوع بالهبة, لأن الرجوع في الهبة لا يجوز, والرسول صلى الله عليه وسلم شبه من يرجع في هبته كالكلب ويرجع في قيئه, ولكنه استثنى من ذلك الوالد الذي قد يكون في الغالب له أولاد فلا يسوي بينهم أو لا يكون عنده قدرة على أن يسوي بينهم, وحتى لو كان واحدا فإنه يجوز له أن يرجع, لأن الحديث ورد مطلقا, لكن قد يكون من أسباب ذلك عدم وجود ما يكفي, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرجعه لما قال إن أولاده لم يهب لهم مثل ما وهب له, قال أرجعه يعني أنه يرده إليه, وبذلك تبطل الهبة وتترك يعني الهبة فلا يبقى لها اعتبار لأنه لم يحصل منه التسوية, وقد أمر الرسول بالعدل بين الأولاد, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد فيهب لهم ويسوي بينهم في الهبة. قال باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم. وإذا أعطى لبعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم, حتى يعدل يعني يسوي بينهم بالعطية وبالهبة, يسوي بينهم بالعطية والهبة. نعم لم يجز. ويعطى ويعطي الآخرين مثله. نعم. ولا يشهد عليه يعني لا يلزم الإشهاد على على الهبة يعني كما طلب في الحديث, وأنهم يطلبون منه الشهادة, وأن أمه أي أم سامة أم النعمان بشير طلبت من بشير والد النعمان أن يعني يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهده على هذه العطية, فلما بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم منع هذه العطية لأنه لم يتمكن من التسوية بين الأولاد في الهبة. قال صلى الله عليه وسلم أعدلوا بين أولادكم في العطية, وقال صلى الله عليه وسلم أعدلوا بين أولادكم في العطية, أعدلوا بين أولادكم في العطية يعني أنه يسوون بينهم, والعدل هو التسوية بينهم, وهذه التسوية فيما يتعلق بال يعني بال يعني في البني في الأولاد أمرها واضح, وما إذا كان بنين وبنات أولاد يعني من بنين وبنات, فإن بعض أهل العلم وجماعة من العلم قالوا إنه يجعل لذكر من حظ الأنثيين, وأن هذا من جنس الميراث, وأن هذا المال لو بقي فإنه يوزع عليهم لذكر من حظ الأنثيين, وقد يكون يعني بعض الناس يريد أن يسوي بينهم ويعني حتى لا تكون أو حتى لا يبقى فيكون لهم للذكر مثل حظ الأنثيين, فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يأتي شيء يدل على يعني أن التسوية في الحياة أنها مثل التسوية بعد الموت, وإنما بعض أهل العلم قالوا إن قسمة العطية في الحياة تكون على وفق الميراث, على وفق الميراث, وقد يكون بعض الناس يتهرب من أن يكون هذا المال يقسم لذكر من الأنثيين فيعطي الأنثى مثل الذكر, فيعطي الأنثى مثل الذكر, ومعلوم أن أن أن أن أن أن أن الأنثى على النصف من الذكر في خمسة مواضع منها الميراث, وذلك أن الرجل هو المال الذي يعطاه هو معرض للنقص، وأما التي تعطاه هي فإنه معرض للزيادة، لأن ذاك يريد أن يتزوج وينفق على الزوجة وعلى الأولاد، وأما هي فيأتيها المهر ويأتيها النفقة، يعني إذا تزوجت تكون لها النفقة يعني ومالها باق لها، وأيضا يعني تكون لها النفقة ولها المهر إذا تزوجت، يعني فحقها جعل قليلا لأنه قابل للزيادة، وهذا جعل كثيرا لأنه قابل للنقصان وعرضة للنقصان بأن يتزوج وينفق يعني عليه وعلى أولاده وعلى زوجته وعلى من تلزمه نفقته سواه. نعم. والقول الثاني أنه يسوى بينهم، يعطى الذكر مثل الأنثى، يعطى الذكر مثل الأنثى، وأنه لا يسوى، لا يفرق بينهم بأن يعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى. نعم. وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ يعني أشار، يعني المقصود به الحديث الذي جاء أن الوالد يرجع، أن الواهب، أن العائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه. نعم. وهذا تمثيل يعني فيه، يعني فيه شناعة وفيه يعني سوء، لأن أنه يكون يشبه الكلب، يعني هذا وصف ذميم، يعني كل إنسان يفعل ذلك، يعطي الشيء ثم يرجع إليه، يرجع به ويمن به ويطلب إعادته. نعم. هل للوالد أن يرجع في عطيته؟ نعم. هل للوالد أن يرجع في عطيته؟ نعم، الوالد يرجع بعطيه، يرجع كما جاء في الحديث. نعم. وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني أن الوالد يأكل مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، لا يأخذ شيئا كثيرا يضر بالولد، وإنما يأخذ ما يحتاجه إليه يعني في النفقة، وأما كونه يأخذ مال ولده ويتملكه فهذا لا يسوق ولا يجوز، وإنما يأكل معروف ولا يتعدى، يعني لا يأخذ شيئا يدخره أو يأخذ شيئا يوزعه يعني على على على أولاده أو على يعني على من يريد توزيع عليه. نعم، الشيء الذي لا بد منه يأتيه يأخذه، يعني هو يأخذ المعروف ولا يتعدى، يعني لا يتجاوز. وقد جاء في حديث أن مثلا قال رجل، قال إن أبي اجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك، يعني هذا فيه بيان أن الوالد له حق عظيم، وأنه يعني يحرص على إرضائه ولا يعني يسعى أو يفكر في مخاصمته إلا أن يضطر إلى ذلك بأن يأخذ ماله كله أو يلحق به ضررا، ومع ذلك يحرص على أن لا يخاصمه وأن يرفعه ولا يرفعه، بل يجتهد على إرضائه دون أن تصل إلى محاكم ودون أن يحصل بينه وبين والده يعني خصومة. فيعني له أن يأكل معروف ولا يتعدى، يعني لا يأخذ شيئا يعني يضر بالولد. ولهذا لما جاء النبي اجتاح مالي قال أنت ومالك لأبيك، يبين عظيم حق الوالد على الولد، ولكنه يعني يكون بالمعروف وبدون تعدي، ولا يتعدى الوالد على الولد فيأخذ جميع ماله ويبقى الولد ليس بيده شيء. وهل للوالد، واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر، واشترى من عمر بعيرا ثم وهبه لعبد الله بن عمر، يعني هذا العمل أو هذا الحديث، هذا الأثر ظاهرة، هذا الحديث ظاهرة أنه ليس المقصود أن الرسول وهب لابن عمر، لأن هذا هيبة من غير الوالد، ولكن المفهوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو عرض عليه أو لو طلب منه أنه يعطيه ولده لم يتردد يعني في ذلك، يعني هذا هو الذي يعني يتعلق بكونه أو أتى به من أجل كون الوالد يعني يعطي ولده. المقصود به أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلب من عمر أنه يعطيه له فإنه يستجيب لذلك ولا يتردد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراه وأعطاه إياه، فكانت العطية ليست من عمر وإنما هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إرادة في الترجمة من جهة أن الرسول لو طلب من عمر أن يفعل ذلك فإنه يفعل. نعم. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. نعم. حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعه. لما ذكر حديث النعمان بن بشير وقد جاء من طرق متعددة وأورده البخاري في مواضع متعددة، وأورده هنا يعني من جهة أنه أعطى ابنه النعمان يعني بعيرا وأنه غلاما، أعطاه غلاما البعير في قصة عمر، أعطاه غلاما فطلبت أمه أن تذهب أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهده على ذلك حتى تطمئن إلى أنه ثبت ملكه وثبتت عطيته أي ابنها له. فلما ذهب وسأله عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلتها مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه. فدل هذا على أن الإنسان إذا أعطى ولده عليه أن يسوي بينهم وأن لا يفرق بينهم، وأنه إن أعطى أحدهم ولم يتمكن من التسوية فإنه يرجع الشيء الذي أعطاه لأحد أولاده، وهذا يعني يدل على رجوع الوالد في الهبة، يدل على رجوع الوالد في هبته لولده. قال فأرجعه. والذي أرادته أمه من التوثق والاطمئنان إلى أنه يملك ذلك ما حصل له، فصار هذا السؤال الذي الأمر طلبته عاد عليها بذهابه، يعني عاد عليها بذهاب تلك الهدية وأنها لم تبق له. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال رحمه الله تعالى باب الإشهاد في الهبة. والنعمان بن بشير كان صغيرا وأتى به، إلى أنه في بعض الروايات يحمله وبعضها أنها يعني يمشي معه. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، ولهذا يروي بعض الأحاديث بالسماع كما في حديث المشهور إن الحلال بين وإن الحرام بين، فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. واستدل بهذا العلماء على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن ذلك معتبر، لأن النعمان بن بشير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات ومع ذلك يحدث بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فاستدلوا بهذا على أن الصغير يتحمل في حال صغره وإذا أدى في حال كبره فإن ذلك معتبر، ومثله الكافر الذي تحمل في حال كفره ثم أدى في حال إسلامه فإن حديثه معتبر كما حصل في قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل عظيم الروم، حيث قال ماذا يأمركم به؟ قال يأمرنا بالصلة والعفاف والصلاة وكذا، وذكر أشياء، فإنه حدث بها بعد إسلامه، فصار ذلك من قبيل التحمل في حال الكفر والتأدية في حال الإسلام وأن ذلك سائغ. الإشهاد في الهبة. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. ثم ذكر الإشهاد على العطية أو الهبة. الإشهاد ليس بلازم، ليس بلازم الإشهاد، ولهذا مرة يعني قال في الترجمة، قال: ولا يشهد في الترجمة، ولا يشهد على ذلك، ولا يشهد عليه، ولا يشهد عليه، يعني أنه ليس بلازم أن يشهد عليه، لأنه قد حصل الإعطاء ولم يحصل الإشهاد، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني إنما منعه من أجل عدم التسوية، وإلا لو أن الإعطاء حصل مع التسوية أو أنه ليس له غيره، فإن العطية لا يلزم فيها الإشهاد، يعني يكفي أن الإنسان يناوله أو يعني يترك يعني يرفع يده عن الشيء الذي يريد أن يعطيه إياه، دون لا يلزم، ولا يلزم أن يكون هناك إشهاد. نعم. قال: حدثنا حامد بن عمر. نعم. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. عن حسين، حسين بن عبد الرحمن. عن عامر، عامر الشعبي. عن النعمان بن بشير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال الزهري في من قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته من طيب نفس، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. هبة الرجل لامرأته وهبة المرأة لزوجها، لأن كل ذلك سائر وجائز، كونه يهب لها شيء وهي تهب له شيئا، يعني ذلك سائغ وجائز. وذكر فيه آثار وحديث. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم: جائزة. قال إبراهيم: النخعي جائزة، يعني الهبة من كل منهما للآخر أنها جائزة لا بأس بها. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان، إذا أعطى كل واحد منهما للآخر فإنه لا يرجع في هبته، لا يرجع في هبته وعطيته، وإنما تستمر، وليست مثل الهبة من الوالد للولد الذي له أن يرجع، فإن ذلك داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء في قيئه فيقع فيه، أو يعني يستعمل قيئه، واستثنى من ذلك الوالد، واستثنى من ذلك الوالد، إذن هي الزوج وزوجة مما لم يستثنى، بل هو داخل تحت العموم، وأنه ليس له أن يرجع، وإنما الذي جاء استثناؤه هو الوالد، ومثله الأم، فإذا يعني أعطت فإما يعني إما تسوي وإما أن وإما أن ترجع يعني الشيء الذي أعطته لأحد أولادها. نعم. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة. واستأذن النساء أن يمرض في بيت عائشة يعني فأذن له بذلك يعني معناها أنهن وهبن له يعني حيث أذن بكونه لا يأتي إليهن في نوباتهن وإنما يكون في جمع الأيام عند عائشة. إذن يعني تنازلنا عن حقهن وهو أن يعني يأتي إلى كل واحدة في كل ليلة وإنما يبقى عند عائشة في حال مرضه. نعم. فهي هبة للزوج النوبة بدل أن تكون عندها تنازلت أو تنازلنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأيام التي كان مريضا في بيت عائشة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. نعم. وقال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ولا يستثنى من ذلك إلا الوالد. نعم. وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد إليها إن كان خلبها وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. ثم ذكر عن الزهري. نعم. ثم ذكر عن الزهري أنه سئل عن رجل يعني طلب من زوجته أن تهب له صداقة كله أو بعضه وأنها فعلت ثم طلقها بعد ذلك مباشرة. قال في تفصيل إن كان خلبها وأن ذلك خديعة من أجل يأخذ ما عندها ثم يتركها فإن يعني له أن يرد عليها ما أخذ وإن كان يعني ما حصل منه وإنما حصل بطيب منها ولم يكن خديعة فإن يعني فإنه يحل له ذلك. وذكر قال إن كان خلابة يعني خديعة قد مر في حديث الرجل الذي يخدع في البيع وأن النبي أرده وأمر منه يقول طلب أو أرشده يعني يقول لا خلابة يعني لا خديعة يعني فهذا هناك قال إذا كان فيه خلابة معنى خديعة لها من أجل يأخذ مالها ويطلقها فهذا يعني يعامل بنقيض قصده وإن كانت أعطته بطيب نفس وأنه ما كان فيه خديعة فإن العطية صحيحة واستشهد بالآية يطبن لكم منه شيء من نفسه فكلوا هنيئا مريئا. حديث عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له يعني هذا الذي ذكره يعني في المعلقات يعني ذكره في الإسناد أو بينه في الإسناد وأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكان لا يستطيع أن يتنقل بين بيوته وأن يذهب إلى كل واحدة في نوبتها استأذنهن أن يأذن له في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له يعني وهذا الإذن إنما هو في حال مرضه إلا فإنه إذا رجع إلى الصحة فإنهن يعدن على ما كن عليه لأن هذا الاستئذان إنما هو في حال ثقله وعدم قدرته على التنقل بين البيوت فأراد أن يبقى في مكان واحد وأن يكون في أحب البيوت إليه الذي هو بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن صحابته أجمعين. وأنا حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر هشام هو بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ثم ذكر الحديث الذي علقه وأشار إليه في الترجمة وأورده مسندا كما فعل في الذي قبله الذي هو حديث عائشة في قصر هبة نوباتهن للرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في بيت عائشة كذلك ذكر هذا الحديث أن نفسه قال العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه وهذا في تنفير وأن هذا شيء يعني قبيح وأن هذا شيء لا ينبغي ولا يليق بالإنسان أن يكون ذلك، وإنما يستثنى من ذلك الولد كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم إبراهيمي عن وهيب ابن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. جاء عدد من الأسئلة عندما قالت عائشة رضي الله عنها حزب، وش هذه كلمة معلوم أن إطلاقها يعني على جماعة، لكن في هذا الزمان صار إطلاقها على التحزب والأحزاب يعني إطلاقا آخر، يعني عرف بالعرف يعني الذي هو تفرق، يعني تحزب تفرق، وأما ذاك يعني فإنه يعني مجموعتين كل واحدة منهما يعني متماثلات ومتشابهات ويعني بعضهن متقارب مع بعض بخلاف، وأما ما يوجد في هذا الزمان فهو اصطلاحا يعني يدل على التفرق والتحزب. إذا أهدى إلي شخص هدية غالية الثمن وأنا لا أستطيع أن أكافئه بمثلها، فهل الأفضل أن أردها أو يكفي أن أرد له ولو بأقل من قيمتها؟ ما ينبغي الإنسان، وإنما يعني إذا كان أنه ما يستطيع أن يكافئ يعني بأكثر أو بمماثل فإنه يقول يعني يعتذر يعني عن قبولها ويقول يعني لو أعطيتها لغيري، لكن وإن أخذها ولم يكافئ عليه يجوز، لكن مو بواجب المكافأة، لكن هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي أن الإنسان يكافئ، وإلا المكافأة ليست واجبة وليست بلازمة. هل للوالد أن يشتري للأنثى من بناته الحلي ويشتري للذكر شيئا دون ما اشترى للأنثى في الثمن؟ ما ينبغي هذا، وإنما يعني إذا كان يعني شراءه من ماله فهو إما أن يستأذن يعني الباقين إذا كان يريد أن يخصها بشيء يستأذن، وإذا أذن له لا بأس، وإلا فإنه يسوي بينهم. إذا أعطيت بعض أولادي شيئا لأجل حفظ القرآن تحفيزا ما في بأس، إذا أعطي شيء من أجل مكافأة أو يعني تشجيع يعني على شيء، لا سيما الأولاد الصغار الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأمور لا بأس بذلك، يعني ليس بلازم أنه إذا أعطى أحد من أجل تحفيزه يعني على شيء أنه يسوي بين الجميع. وكذلك أيضا لو كان أحد الأولاد يعني عنده تعب وعنده يعني عدم قدرة على عنده ضعف وأنه أعطاه لضعفه، لأن الصدقة لا تحل له، ولكنه لو أعطاه لزمانته ولمرضه ولتعبه أو علاجه يعني بشيء لا بأس بذلك، وهذا لا بأس بكونه يعني إنسانا يحتاج إلى علاج فيعالجه، ما يحتاج إلى أن يعطي الباقين مثل ذلك، مثل أنه لو حصل إذا جاء زمن زواجه يزوجه ويلزمه أن يزوجه، ولكن لا يدفع أو يرصد لكل واحد من أولاده مثل ما أعطاه، لأن هذا شيء مثل النفقة، هذا مثل شيء النفقة، له شيء له وقت، فالوقت الذي يحتاج فيه للزواج أو يبلغ الزواج يزوجه، وثاني إذا جاء فإنه يزوجه، لكن لا يعني ذلك أنه إذا أعطاه مبلغ يتزوج يرصد مبلغ، لأن كما هو معلوم المهور تختلف من وقت إلى وقت، فيعطي لهذا المهر في زمانه ويعطي لهذا المهر في زمانه ولو زاد، ما هو معناه أن الأوزي يتساوى مهر هذا مع مهر هذا. هل يجوز للأب أن يفضل الابن البار به على العاق؟ يعني ما يعطيه مال، لا يعطيه مالا يعني يخصه به، ويعني وإنما يعني يسوي يعني يسوي يعني بين أولاده، ولا يخص يفضل بعضهم على بعض، ولا يعطي هذا يعني مبلغ زائد على هذا، وإنما يعدل بين أولاده ويحرص على يعني تنبيه والشخص الذي يعني ما يحصل منه مثل ما يحصل للبار، فإنه يحب أن يكون كلهم يعني بارا به، فيسعى إلى كونه يعني يستقيم ويلتزم ويكون بارا به، وقد يكون يعني من أسباب ذلك كونه يعطيه هذا المبلغ الذي سواه مع أخيه، فيكون سببا في هدايته وسببا في يعني استقامته. ولهذا جاء في القرآن فابن الثياسن فإذا الذي بينك وبينه عادة كأنه ولي حميم، وما يلقاه الذي صبر وما يلقاه الذي حظ عظيم. نعم. هل الأم لها أن ترجع في الهبة؟ نعم لها. قولنا إلا الوالد، الوالد يعني الوالد هي من الوالدة من جنس الوالد، ولكنها ليست مثله في الاتفاق، لأن بعض أهل العلم أو كثير من العلم قالوا بأنها مثله. نعم. وإن علوا ويش؟ علوا وإن علوا وإن علوا. يقول وهبت لزوجتي جوالا فاستخدمته استخداما سيئا، فهل لي أن أرجع في هبتي؟ نعم، إذا كانت استخدمته استخداما سيئا خذه واحفظه لها، إذا استقامت وحسنت حالها تعيدها إليه، تعيده إليها، وتقول لها أن هذا يعني أخذه من أجل كذا، وإن حسنت الحال أنا أرجعه. يقول أحسن الله إليك، بعض أولادي مع زوجتي المطلقة. بعض أولادي مع زوجتي المطلقة. أيوة. كيف يكون التسوية بالهبة؟ فهم لا يقبلون مني شيئا لأن أمهم تمنعهم. تمنعهم إيش؟ تمنعهم إيش؟ من يأخذون هدية أبوهم؟ نعم. ها؟ يعني يحتفظ بها إذا كان أنهم يعني امتنعوا، فإنه يحتفظ بها لهم، لأن هذا الامتناع إنما هو بسبب، وقد يعني يتغير الحال ويحتفظ لهم بهذا المال، ولكنه يعني إذا لم يقبلوه يحتفظ به لهم، ولا يقال أنه يسقط لأنهم ما قبلوه بسبب أمهم، فإنه يحتفظ به لهم. يقول إذا انتفت العلة في عدم العدل بين الأولاد بأن يعطي ابنه هدية سرا بدون علم الآخرين، لا هذا ما يجوز، يعني معناه ما يجوز إلا إذا كان علانية، وأما أن يكون سرا يجوز أبدا، لا فرق بين السر والعلانية، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا كان أخو زوجتي من الرضاعة لا يصلي، فهل لي أن أمنعه من رؤيتها؟ إيش السؤال؟ أخو زوجته من الرضاعة لا ما يتعلق ب يعني بهذه الـ الـ الـ الـ القرابات اللي تأتي عن طريق الرضاعة يعني أو غير ذلك، وهي قرابات يعني بعيدة، ليس بلازم أنها يعني يراها، وليس بلازم أن يسافر معها، ليس هذا من الأمور اللازمة، وإذا كان يعني بهذا الوصف فكونه يعني يمنعه ما في مشكلة. يقول بالأمس أشرتم بالجود بما تيسر، لكن اليوم يا شيخنا إذا فعلنا مثل هذا مع الناس احتقروا ذلك وبدأوا يتكلمون عنا في المجالس بأن الأكل كان قليلا وأن فلان إنما أهدى لنا شيء قليل أو إذا كان يعرف أنهم يأكلون مثل هذا الطعام وأنه موجود عندهم هذا الطعام فلا يحتاج إلى أنه. لكن هذا الكلام في يعني أناس ما يوجد عندهم شيء ويفرحون بالشيء الذي يعطونه ولو كان قليلاً.